نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، إن ثمة أمور ينبغي للمسلم أن يعتني بمعرفتها وضبطها، وهي أمور عظيمة يحتاج كل واحد منا إلى تحقيقها والقيام بها خير قيام. وأن يعلم المسلم أنه لا قبول لأعماله التي يتقرب بها إلى الله إلا بشرطين اثنين مهمين. الشرط الأول إخلاص الأعمال لله عز وجل، وأن لا يريد بعمله إلا وجه الله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فإخلاص الأعمال لله عز وجل بتحقيق توحيد الله، أن لا يعبد إلا الله عز وجل وأن لا يشرك به معه غيره، لا نبي مرسل ولا ملك مكرم أو مقرب، فضلا على أن يكون الذي أشركوه هو حجرا أو كوكبا أو شمسا أو قمرا أو مجلسا رميما. فإن تحقيق التوحيد لله عز وجل وإخلاص الأعمال له شرط في قبول الأعمال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فلا بد من تنقية القلب من الشرك صغيره وكبيره، وهذا هو الإخلاص، هو التنقية من شوائب الشرك بتوحيد الله عز وجل، ومن شائبة البدع بتحقيق اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شائبة المعاصي بتحقيق طاعة الله عز وجل والقيام بها. إن الإخلاص أمره عظيم، وتحقيق توحيد الله عز وجل كما قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وقد قال الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فأمر التوحيد أمر عظيم، لأجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب، وخلق الله جنة ونارا، وجعل سعداء وأشقياء. توحيد رب العالمين، لأجله أحلت دماء خصوم التوحيد، ولأجله أحلت أموال وإن أمر التوحيد أيها المسلمون يعيش اليوم غربة عند أناس ينتمون إلى الإسلام وينتسبون إليه، وما علم هؤلاء أن الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. ما هو الإسلام الذي تنتسب إليه أنت دينا؟ أبي الإسلام لا أبا سواه، ولو افتخروا بقيس أو تميم. يعرف العلماء الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. فانظر يا عبد الله ماذا حققت من هذا الإسلام الذي هو دينه. الاستسلام لله بالتوحيد، أن لا تعبد إلا الله عز وجل، وهو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله عبد بباطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألا يكون في قلبك إلا توحيد الله عز وجل بأن تصرف العبادات من خوف ورجاء ورغبة ورهبة وذبح ونذر واستعانة واستغاثة وغيرها من أنواع العبادات، عبادات القلوب والجوارح، أعمال القلوب والجوارح تصرف لله وحده لا شريك له. فتأمل في تحقيق هذا التوحيد، فإنه لا نجاة بين يدي الله إلا بتوحيد خالص، ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض من متبوع أو معبود أو مطاع. ولذا كان إرسال الرسل لقطع حجج العباد والقلب، كي لا يبقى لهم بين يدي الله حجة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فانقطع العذر بين يدي الله عز وجل، وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الطريقين وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. حذر ربنا من نواقض هذا التوحيد، حذر ربنا من أن يختل طرف التوحيد في قلبك، حذر ربنا من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه الشرك يا عباد الله الذي لا يغفره رب الأرض والسماء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو بلغت ذنوبك حنان السماء ثم أتيت ربك موحدا غفرها ربنا ولا يبالي. لكنك لو أتيت بإشراك به، سواء كان الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في أسمائه وصفاته عز وجل، فأنت على خطر عظيم. وإن كنت قد أتيت بحسنات وقربات وطاعات، أتيت بصلوات وأتيت بحج وعمرة، يجعلها ربنا هباء منثورا. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشرك أيها المسلمون يصاب به كثير من الناس، فتجده يتعاطى صورا من الشرك عظيمة. وما خبر أولئك الذين يأتون الأموات فيسألونهم من دون الله عنكم ببعيد، وما خبر تلكم الرحلات إلى القبور والقباب والأضرحة والتذلل بين يدي الميت والخشوع بين يديه والدموع بين يديه والطواف على قبره والتمسح بأجربة الموتى ودعاء الرميم الرفاة، تسأله من دون الله عز وجل ويرجونه من دون الله عز وجل، يطلبون الحوائج ويسألون شفاء المرضى ويريدون مالا يزهد البقرة. ماذا ترك هؤلاء لربهم؟ ماذا تركوا لخالقهم؟ ماذا تركوا لرازقهم الكبير المتعال رب الأرض والسماوات الغني القوي القادر؟ وهم يسألون الضعفاء، يفسدون توحيدهم، يبطلون إيمانهم، يقدمون على ربهم ولربما قد صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا، فلا يجدون إلا وبالا، لا يجدون إلا عذابا، لا يجدون إلا غضبا من ربهم. فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في أولئك الذين أفسدوا توحيدهم وأتوا إلى قبور الموتى يستغيثون بها ويتضرعون عندها، إن تدعوهم، يقول الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه ربنا شركا، فأين هؤلاء من كلام الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أتاني يوم القيامة من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا من تعظيم القبور والأضرحة وأنها من سنن اليهود والنصارى؟ استقرضوا جعل الله اليهود والنصارى. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. وتأمل في أحوال المسلمين اليوم كيف بنوا على القبور مساجد، وكيف أدخلوا الموتى ممن يعتقد صلاحهم إلى المساجد. فأين هؤلاء من قول رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت له أم سلمة وأم حبيبة بأنهما رأتا بالحبشة كنيسة، وذكروا من قصة تصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه وهو في النزع، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شر الخلق عند الله، أو أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، عظموه من دون الله عز وجل، جعلوه واسطة بينهم وبين ربهم. ولك أن تسأل أيها المسلم: ما شبهة كفار قريش؟ ما الذي كان يتعلق به أبو جهل وأبو لهب؟ بماذا كانوا يتعلقون من الشبه في عبادتهم لله والعزى؟ اسمع إلى قول الله عز وجل في شبهتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إنهم جعلوا وثائق وشفعاء بينهم وبين ربهم. الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه أحدا. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أولئك إذا مات رجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إنه يحذر أمته من أن يجعلوا بينهم وبين ربهم وسائر ولو كانوا أنبياء. فكيف وقد جعلوا اليوم بينهم وبين ربهم وسائط من الدجالين، من أولياء الشيطان، ممن لا يرى في مسجد، ممن لا يقيم سنة، جعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم. ولذا أيها المسلمون أيها الناس، إن فهم معاني التوحيد والدعوة إلى توحيد الله عز وجل أمر ينبغي أن يشغلك الليل والنهار، وإن الذين لا يسعون في تعليم المسلمين أمر دينهم وأمر توحيد ربهم إنهم يغشون المسلمين، ليتهم إذ غشوهم يغشونهم في بيع أو شراء، إنهم يغشونهم في عقيدة، إنهم يغشونهم في أعظم مصلح وهو توحيد الله عز وجل. فإذا قام داعي إلى الخير والحق والهدى فقال هذا باطل هذا شرك، قام دعاة الضلال، قام أئمة الضلال ينافحون عن الباطل وينصرون الباطل. والله عز وجل يقول في أوصاف المؤمنين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله. إذا أردنا أن ننتصر وأن يكون لنا عز وشرف ورفع على الأمم فإنه لا طريق إلا بتوحيد الله عز وجل، وأن يقال لصور الشرك أنها شرك وباطل، لا أن تتصدر إلى منافحة عن الأضرحة والقباب وعن تعظيم المشاهد وعن تجهيل المسلمين. كفى المسلمين جهلا بدينهم أربعة عقود أيها الناس، أربعة عقود، وقد ذلت القلوب إلى غير ربها، أربعة عقود وقد خافت القلوب من غير خالقها، أربعة عقود وقد تقربت القلوب إلى موتى رميم ولم نجد واحدا منهم يقول باطل هذا باطل. أيها المسلمون، إنه لا خلاص لنا ولا نجاة لنا بين يدي الله عز وجل إلا بتحقيق توحيد الله عز وجل. وتأملوا في الذين يأتون إلى الكهان والعرافين من المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة أربعين يوما. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر لأنه يصدق كاهنا أو عرافا يدعي علم الغيب ويدعي معرفة المغيبات، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يصدقه ما جزاؤه؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. وكم اليوم الذين يأتون الكهان والعرافين، تأمل حولك في من يعلقون السماء والحلول على صدورهم أو في رقابهم أو على بيوتهم أو على دوابهم تمائم وحرور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك، وبايع رقصا فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فقيل له: بما يا رسول الله؟ قال: إنه معلق لتميمة. فأخذ الرجل وقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من علق تميمة فقد أشرك. تأملوا في أحوال الآباء والأمهات، كم قد مات منهم يا علماء السوء. أين أنتم من كلام الله عز وجل؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كم قد مات من المسلمين وهو على غير عقيدة التوحيد. تأملوا حواليكم لتروا من يرفع ذبيحته إلى قبر الولي الفلاني أو سيدي فلان، يريد أن يذبح ذبيحته عند القبر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. كم من المسلمين اليوم من يذبح ذبيحته عند قبر، أو يأتي إلى زاوية ما يسمونهم بالزوايا، وفي الزوايا قبايا، يأتون إلى الزوايا عند ضريح ميت ويذبح عنده ويجري وليمة، يدعو لها المتغذية والنصيحة وما أكل السابح. أي دين هذا؟ أي توحيد هذا؟ من علمكم هذا؟ أين اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كم من المسلمين اليوم أيها الناس من يطوف على قبر رجالا ونساء، ويأتون بالمريض ويطرحونه على القبر كي يشفى، جاهلية أولى. إن هذا أعظم منكر على الإطلاق، الشرك بالله عز وجل وأسباب الشرك والبدع المحدثة، إنها منكرات عظيمة. يطوف على القبر، والطواف عبادة لا تكون إلا في موضع واحد. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. أين توحيد الله عز وجل في من يحلف بغير الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم تشركون بالله وتنجدون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا من الشرك أيضا، أن تقرن بين مشيئة الله ومشيئة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قال له ذاك الرجل: ما شاء الله وشئت، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده يا قوم وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكرت ربك بالقرآن أكمل وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا تكلمت اليوم في توحيد الله عز وجل اكفأرت وجوه أهل الباطل. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم لا يريدون سماع التوحيد، لما؟ لأنهم يعرفون أنه إذا عرف الناس توحيد ربهم أقبلوا على خالقهم، وعرفوا دجل هؤلاء. إنهم دجالون يسوغون الباطل وينافحون عن المبطل. يقول الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. توحيد رب العالمين يجعلك على خوف من ربك، لا تكن رعديدا جبانا. كم من المسلمين اليوم يخاف من الجن، وكم من المسلمين من يخاف من الشياطين، وكم من المسلمين من يرتعد اذا قيل له انتبه من الولي الفلاني. يبكي الولي الفلاني، يخاف، يخاف او لا يخاف. يقول الله عز وجل: ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. اكمل: فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. انظر إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يعلم فتى صغيرا. من هو أنت؟ من هو؟ من هو الفتى الصغير الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله عز وجل؟ من هو؟ لا تدري؟ أنت تدري من هو؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمة، افتح لهذه الكلمات قلبك، اسمعوا يا مسلمون إلى هذه الكلمات العظيمة، اسمعوا يا أيها المتفقهة، اسمعوا يا أصحاب المذاهب، اسمعوا يا من في الزوايا، اسمعوا يا سدنة القلوب، اسمعوا يا دعاة الضلال، اسمعوا يا أيها السياسيون، اسمعوا يا علمانية واشتراكية وبعثية وناصرية. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أحسن هذه الكلمات. إنه توحيد يغرس في قلب غلام. فماذا انتفع المسلمون منك أيها الفقير؟ ماذا انتفع منكم المسلمون وهم عند القبور، عند الأضرحة، عند السباق؟ لا بد أن تفرق يا مسلم بين العالم والمنجم، بين داعية التوحيد وبين دعاة الشرك والضلال. لا بد أن تكون لك عينان مبصرتين. أو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما أكثر هذه الرؤوس في زماننا هذا، رؤوسا جهالا. يا أيها المسلمون، أذكركم بكلام مالك بن أنس إمام دار الهجرة القائل: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يا دعاة الإصلاح، يا دعاة الإصلاح، يا من تزعمون الإصلاح، علموا المسلمين توحيد ربهم، دعوكم من السياسات والبرلمانات والقاعات والاجتماعات. اقبلوا على بيوت الله، علموا المسلمين دينهم. ولا يكون حالكم كما قال القائل: اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. فرقوا أيها المسلمون بين علماء التوحيد وبين دعاة الشرك والضلال الذين ينافحون عن الشرك بصوره. يزعجهم أي منزعات، هم متضايقون مكتئبون. إذا هدم السباق أو أزيحت أضرحة مشيدة، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكي تعلم أين هؤلاء وأين موقعهم من الإعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول علي بن أبي طالب لأبي هيات الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا أكمل إلا سويت، ولا صورة إلا طمست. هذا كلامي أنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وأن يجصص، وأن يكتب عليه. هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. متضايقون لماذا؟ منزعجون لماذا؟ ألا تنزعجون لأولئك الذين يطوفون بالقبور؟ ألا تنزعجون لأولئك الذين يبكون عند الأضرحة يسألونهم من دون الله؟ ألا تنزعجون وقد خلت قلوبهم من تعظيم الله عز وجل؟ ألا تنزعجون من أولئك الذين هم عاكفون عند السحرة والكهان والمشعوذين؟ ألا تنزعجون وقد مات من مات من أبناء بلدنا ليس على عقيدة التوحيد؟ أين انزعاجكم؟ أين تضايقكم؟ أو كلما أزيحت قبة أصابكم الهم؟ هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا هو الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق، إنما لا نحابي أحدا ولا نجامل أحدا، ليس عندنا من المناصب ما نخاف عليه، وليس عندنا من الدنيا ما نخاف زوالها. نعم أيها المسلمون، لقد ابتلي الأنبياء ابتلاء عظيما من أقوام من أجل دعوة التوحيد، مكث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يصبر ويصابر، يتحمل الأذى بأنواعه، قيل عنه كاهن، وقيل ساحر، وقيل مجنون، وقيل وقيل، أخرج من بلده، نكل بأصحابه، أدميت قدماه، سج رأسه، وضع سلم جزور على ظهره من أجل توحيد الله عز وجل. فيا أيها العلماء ويا أيها الدعاة إلى الله، إن المسلمين بحاجة ملحة إلى معرفة توحيد الله عز وجل، إنه بحاجة ملحة إلى أن تحيا قلوبهم فيعتمدوا على ربهم في جلب نفع أو دفع ضر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو جائعة وتروح شبعا. تتوكلون على الله، تعتمدون عليه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه احذروا من دعاة الضلال، احذروا من أئمة الضلال، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. واسمع إلى قول الله عز وجل في أئمة الهدى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فرق كبير بين علماء السنة ورؤوس البدع. غش المسلمين في دينهم، إنه الغش، إنه الكذب، إنه اتخاذ الدين مطية لمآرب سياسية. اجلسوا وعلموا المسلمين دينهم، اجلسوا في المساجد علموا توحيد الله عز وجل إن كنتم صادقين في طلب خلاص الأمة كما تدندنون. أوجاع الأمة، أمراض الأمة، أسقام الأمة، أعظم مرض وسقم وأعظم داء هو الشرك بالله عز وجل. تميز أيها المسلم، ميز بين أئمة الهدى وعلماء السوء، واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع ماذا؟ أجيب، واتبع هواه. فمثله، أعوذ بالله من هذا المثل. أنتم تعرفون أن الكلب أنجس الحيوانات، تعرفون هذا؟ إذا قال قائل ما الدليل؟ أقول دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سابعا وعفروه الثامنة بالسرعة. لا يكفي غسله مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل سابع. جعل الله هذا الكلب مثالا لعالم السوء، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومن هنا جاء ذاك العنوان الذي تعرفونه: إسكات الكلب العاوي. فميز، ميز بين علماء السنة، ميز بين علماء التوحيد. لا تشغلك الأشخاص والصور، لا يشغلك هذا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فمن زمن قديم كان السلف يميز بين عالم السنة وعالم السوء، بين صاحب السنة وصاحب البدعة، يميزون. قد قاموا بهذا في جهاد عظيم، جاهدوا أهل البدع، واليوم يريدون منا أن نأتلف ولا نختلف. على أي أصول؟ المهم نأتلف. لكن لا يمكن أنت تدعو إلى الديمقراطية ونحن ندعو إلى تحكيم الشريعة في رب العالمين، ممكن نأتلف؟ أجيبوا، ما لكم؟ هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. الديمقراطية ما هي؟ قل أنت، أنت قل معناهم هم ولا احنا؟ ايوه. اذا انت عندك جوابا، ديمقراطية ما هي؟ حرية مطلقة. انظر الى اخوانك يقولون ها انا ذا. قل الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فأين حكم الله؟ أسأل الله العافية. الديمقراطية كفر، فليبلغ الشاهد الغائب. قال الله عز وجل وأنا آوي إلى مغفر، صح؟ صح ولا؟ آوي إلى ركن سليم. قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أراك الله. وقد قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف سنأتلف؟ كيف سنلتقي؟ كيف سنجتمع إلا إذا اجتمعنا على قاعدة منقوصة، قاعدة سيئة؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وعلى هذا لا تستغرب ان تجد الناصر بجانب البعث، بجانب القبور، بجانب الاخوان، بجانب حزب النهضة، بجانب حزب العدل. وشيئا نعم كيف والحزب الرافض الشيعي، لا تستغرب. نتعاون فيما اتفقنا به ويعذر، يعذر، يعذر من اجل ماذا؟ لا يصبح بيننا هذا مبتدع وهذا صاحب سنه، هذا حزبي وهذا صاحب اتباع. لا، ما نريد هذا. ايش تريدون؟ الكل اخوه، الكل اخوه. ايقول احد شم رائحه العلم بهذا الكلام؟ أيقول أحد عرف ما قام به المحدثون من جهاد عظيم لأهل الباطل وأنهم رموهم عن قوس واحدة؟ تكلم الواحد منهم في أبيه وتكلم الواحد منهم في ابنه من أجل دين الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ماذا تريدون؟ ما هذا الخليط؟ ينبغي أن تعلم أيها المسلم أن طائفة واحدة هي الناجية وهي المنصورة. هل من كلامي أنا أجيب كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثبات، ثبات. طائفة واحدة. سئل إمام أهل السنة من هو؟ من هو؟ أحمد بن حنبل. من هي هذه الطائفة؟ قال إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث كانوا يجاملون أبيه، يحابون، كانوا يقولون للمبطل مبطل، وللمحق محق، ولصاحب السنة صاحب السنة، وللقدري قدري، وللمعتزلي معتزلي، وللخارجي خارجي، وللجهمي جهمي. حذروا منهم أو لا؟ حذروا منهم وصاحوا بهم. يقول الشافعي في البياض: بيض الله عيونه. هذا ذم أو لا؟ ذم. وقال الإمام أحمد في إبراهيم بن أبي يحيى قال: جهمي قدري معتزلي كل بلاء فيه. لو قلت هذا الكلام اليوم، لا يا أخي، لو تتلفظ، لو يكون عندك أسلوب، لو تهذب ألفاظك، لأن أحمد بن حنبل لم يكن عند هؤلاء مهذب الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العسيرة، قال هؤلاء. وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، قال هؤلاء. وقال لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال في معاوية: صعلوك لا مال له، هؤلاء. والقوم كلما تكلمت بهذا قالوا: لو نتلصص. من أجل ماذا نتلصص؟ هؤلاء يعتنون بالكسرة، لأنهم قالوا لهذا لقد وقعت في شرك، وقالوا لهذا لقد وقعت في بدعة، وقالوا لثالث لقد وقعت في معصية، ظنوا أن الناس ستنفر، والأتباع ما لهم؟ سينفرون ويقلون. إذا ما الحل؟ اترك دعوة التوحيد فإن الناس قد تنفر. والله إن الناس لا ينفرون بدعوة التوحيد، ينفرون يا إخوان؟ لا والله، إنها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الناس لا ينفرون، هم يحبون أن يعرفوا الحق، وهب أنهم نافرون. فما هو ميزان الحق أيها الناس؟ هل الكثرة أم معرفة الحق؟ أجيبوا: معرفة الحق. الله ذم الكثرة في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. تعيرنا أن قليل كرامنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي لا يتبع أحد. طيب نوح عليه السلام كم بقي؟ كم بقي؟ أنت بجانب اليوم شعرت بندم أنك جلست هنا مسرور؟ طيب، بقي 1000 سنة إلا 50. ما قال نوح عليه السلام: لو أتنازل قليلا من أجل أن يكثر، فإذا كثروا واجتمعوا علمتهم التوحيد؟ قال هذا: إنهم يبلغون ما أمرهم الله به، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس. ما ترك نوح عليه السلام أسلوبا من أساليب الدعوة وإيصال الخير إلا بذل. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم ظهارا ثم إني أسررت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. يا سبحان الله ما ترك طريقا ومع هذا قال الله وما آمن معه إلا فلسنا نتبجح بالكثرة ولا تشغلنا الكثرة. اعرف الحق تعرف أهله وهي بلاد طيبة مشتاقة إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألقيت مرة كلمة عقب الصلاة صلاة العشاء وأظنها لم تجاوز 10 دقائق أو أقل، وكنت أعتقد أن ما ألقيته غير كافي، فما انتهيت حتى اجتمع لي رجال كبار السن وهم يثنون ويدعون، قالوا نريد مرات ومرات من هذا الكلام. إن الناس بحاجة إلى توحيد الله عز وجل، إنهم يحتاجون إلى إنقاذ في عقيدتهم، لا نجاة إلا بتوحيد. إن حاجتهم إلى توحيد الله عز وجل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وحاجتهم إلى اتباع السنة في زمن تكالب فيه أهل الأهواء، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يستجبهم هكذا. إن عجزوا عن البيان فزعوا إلى الأموال. انتبه، يميلوا بقلوب الناس إلى دعوتهم بالأموال، هذه طريقة الحزبيين فاحذروهم. ربما من أجل أن يجتمع الناس بكلمة يلقونها يجعلون جوائز في آخر المحاضرة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي الناس للجوائز. ما رأيك نزع جوائز؟ أنت ماذا تقول؟ ها؟ لماذا؟ حتى يكون في إخلاص. أحسن، ثم نحن نأتي إليهم بأعظم جائزة، معرفة توحيد رب العالمين، صح؟ صح أو لا؟ ولذلك احذر، إنهم إذا عجزوا عن الحجة والبيان فزعوا إلى الأموال. والجمعيات من أسباب إيجاد الأموال، فيا أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه سيحصل افتراء واختلاف وشقاق، نبوة في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي. قال العرباض: فعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موسعين فأوصينا. اسمع إلى الوصية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمل عليكم عبد حبسي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل رأيتم هذا الاختلاف الكبير؟ قديم، وهذا داء، فأين الدواء؟ وهذه فتنة، فأين المخرج منها؟ أين هو الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تلقي سمعا لمبتدع، إياك أن تلقي سمعا لحزبي من الحزبيين، إياك من حذر من علماء السنة، إياك وإياك، فهم النصح. أما من جلس أمامك وأنت لا تعلم عنه أنه صاحب سنة تتلقى عنه دينك لا تجلس إلا لمن هو على سنة واتباع ومنهج قويم. فإن قلت ما هو المنهج القويم، سأقول لك أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس في جعبتي من كلامي شيئا، ما رأيت أنه من كلامي فخذه أو دعه، وإذا شئت أن تضرب به عرض الحائط فلا شيء علي. أما كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا إيمان إلا بقبولهما، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. افترقت النصارى إلى إحدى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت النصارى إلى 71 فرقة، وافترقت اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليهم وأصحابي. الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحزبيات. أجيب ما لكم أنتم خائفون؟ الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم الحزبيات؟ لا. الطرق؟ لا. الزوايا؟ لا. سياسات الغرب؟ لا. الديمقراطية؟ لا. التعددية؟ لا. الحرية المطلقة المفتوحة على مصراعية؟ لا. الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الاتباع، فاستقم كما أمرت. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم كما أمرت، لا تستقم كما قد أمروه أو ائتمروا عليه، لا تستقم كما يريد الغرب. وهل فيما يطلبه الغرب استقامة؟ إنه انعراض، إن صح التعبير، اعوجاج، انفراد. وقس على هذا البلاء، لتتبعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. والآن المسلمون على خطاهم، حذو القزة بالقزة، وتجدوا فرحان، نريد مجتمعا ديمقراطيا. وبعضهم يكون في ملتقى علماء ليبيا ويريد مجتمعا ديمقراطيا، ما هذا الهوى؟ اي وربي انه لهوى. فيا أيها الإخوة الكرام، عضوا على السنة بالنواجذ، اعرفوا علماء السنة تذكروا بعضا تكتبونهم او معروفون عندكم؟ ها؟ طيب علماء السنة في هذا العصر تذكروا بعضهم ولعلهم رؤوسهم. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن بكر، في احد يستطيع ان يصل الى هذه القمة التي بلغها هذا الرجل في العلم والفضل والجهاد والسنة والاتباع؟ محمد الصالح العثيمين فقيه الأمة، في أحد ينازع؟ محمد ناصر الدين الألباني محدث الأمة، في أحد ينازع؟ صالح الفوزان الفقيه العالم الرباني، في أحد ينازع؟ صالح اللحيدان، في أحد ينازع؟ ربيع بن هادي المدخلي، في أحد ينازع؟ ما ينازع إلا أصحاب الأهواء. عبيد الجابري، أحمد بن يحيى النجمي، مقبل بن هادي الوادعي، نسيت أحدا؟ ها؟ عبد المحسن العباس، محمد أمان الجاني وغيرهم كثير، شيخ محمد بن هادي المدخلي، غيرهم كثير، ولله الفضل والمنة. هؤلاء الذين ذكرتهم أحد منهم يقول بالديمقراطية، أحد منهم يقول بالتعددية، أحد منهم يقول بالحزبية، أحد منهم يقول بالانتخابات، أحد منهم يقول ويقول ويقول. يا أيها المسلم اعرف العالم من هو، لو بلغت لحيته إلى صورته، ولو كانت عمامته أكبر من رأسه. لا يعد عالما ما لم يتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ومن هم سلف الأمة؟ الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعون لهم بإحسان، والأئمة المشهود لهم بالخيرية في القرون المفضلة السلام. من الذي جعلها مفضلة؟ أنا؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كم قد ضيع كثير من الناس أعمارهم في حفظ مذكرات الشيخ الفلاني، كم؟ وكم ضيعوا أوقاتهم في معرفة بنود الميثاق الفلاني، كم؟ وكم قد ضيعوا أعمارهم في معرفة المتون المجردة عن الأدلة، كم؟ يا طالب العلم، يا أيها الشاب المحب للعلم، أحذرك أن يضيع وقتك، أقبل على الكتاب والسنة وتعلم بين يدي علماء السنة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن ينفعنا وينفع بنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإياك إن شاء الله. يقول السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا يا علي؟ نعرف أن مؤسس دعوة الإخوان هو البنا، والتبليغ الكان دهلوي، فمن هو مؤسس الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية هي دين الله عز وجل، بعث به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ما في هيئة التأثير أو إدارة التأثير، دين بعث به من؟ محمد. الدعوة السلفية هي الإسلام، هي الإسلام المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم عندها علماؤها، صح؟ صح ولا؟ لكن علماؤها معصومون؟ الجواب لا. وهل حاز كل عالم منه الحق كله؟ أجيبه، ليس هنالك عالم حاز الحق كله. ولذا علماء السنة منتشر بينهم الحق، لكن في أصول الدين هم على عقيدة واحدة لا يختلفوا، والصحابة لم يختلفوا أيضا في أصول دينهم، بل كانوا على عقيدة واحدة. ولذلك الدعوة السلفية من مميزاتها أنها لا ترجع إلى شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والعالم له مكانته، وأمر الله بالرجوع إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إن لم يعلموا فإن كفاء العلم السؤال، لعلمه الذين يستنبطونه منه. أمر الله بالرجوع إلى علماء السنة، لكنهم علماء السنة لم يدعوا الاسم لأنفسهم. مالك بن أنس يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تستطيع وأنت من الإخوان المسلمين أن تخرج عن برنامج الجماعة؟ أذيبوا أذيبوا. وإذا كنت ملزم ببيعة بيعة، وإذا كنت من طرق الصوفية هل تستطيع أن تخرج عن الطريقة؟ أذيب. التيجانية تخرج عن التيجاني؟ لا يمكن. القادرية تخرج عن عبد القادر؟ لا يمكن. الجعفرية تخرج عن جعفر؟ لا يمكن. اتخذوا رؤوسا، لكن لله الفضل منا. علماء المنهج السلفي احيانا يقول الحق الراجح في مساله الفقهيه معنا مع ابن باز، واحيانا يكون الراجح مع الالبان، واحيانا يكون القول الراجح مع ابن عثيمين. لا تجد نفسك انك منحصر وراء ابن باز، صح؟ صح او لا؟ انما تنظر الى الادله وتعتقد ان العالم مهما بلغ علمه يحتج له، لا يحتج عليه به. كنت مسافرا؟ ان كنت مسافرا فنستودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك. العالم وعين احفظها هذه المنهج، العالم يحتج له لا يحتج به. ما معنى يحتج له؟ اذا قلت هذا القول قول ابن باز، اقول لك بماذا استدل الشيخ ابن باز؟ فيها حرج؟ فيها حرج يا ايها الاخوه؟ ما فيها حرج. لكن اذا بلا الحزبين، اذا قلت بماذا استدل يتضايق وينتفخ، تنتفخ اوداده، يحمر تحمر عيناه. اذا الى اصحاب الطرق الصوفيه يقول لك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغتصب. يا عبد الله دعني اتكلم، اسكت ولا كلمه، فتصير متمردا، ستحل بك دعوه الشيخ. فانتبهوا يا اخوه، لا يضحكوا فلقد ضحكوا زمنا طويلا على هؤلاء أن يرجعوا إلى ربهم ويتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ماشي. يلا اقرا في اسئله. طيب يقول ما هي الاسباب المعينه على تحقيق التوحيد لله عز وجل؟ العلم والعمل. العلم والعمل، فاعلم انه لا اله الا الله وان تحمل بمقتضى هذا التوحيد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن معاويه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على ان من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. ولا يكون المرء فقيها الا اذا تعلم وعمل. تعلم وعمل. هناك فتوى للشيخ الاسلام حول طبخ الحبوب في عاشوراء، فما حكم طبع هذه الفتوى وإنفاقها في المساجد ليعرف الناس؟ إذا ثبت عدلها لشيخ الإسلام في بيان الباطل في طبخ الحبوب تأكدوا من عزمها ولا بأس بنشرها بين الناس ليعلموا الحق والهدى. مشكلة الحبوب وما أدراك ما الفول والحمص. الفول والحمص يا الإخوة هذه الأيام منتشر انتشارا واسعا، وهو من البدع والضلالات التي انتشرت في أزمنة خيم فيها الجهل من أزمنة الدولة الباطنية. ومن أتى به؟ أتى بالحمص والفول والباقوليات في يوم العاشر من محرم النواصب. من هم النواصب؟ قم أنت، قم أنت، قم. النواصب منهم لا تأتي لي بنواقض الفعل المضارع. قم قم أخبر إخوانك. طائفة من الشيعة يغالون في محبة أهل البيت في الليل. الله يحفظ. نعم قم يا أخانا يا صاحب الإمامة، قم قم يا صاحب الإمامة. وين قلت عنا أيام؟ ناصب أهل البيت العداء، يعني هم ضد الشيعة. الشيعة غالوا في أهل البيت محبتي، وهؤلاء ناصبوا أهل البيت العداء. فلما رأوه في يوم العاشر من محرم ماذا يفعل الشيعة؟ لأنه مقتل الحسين، يضربون وجوههم وينسفون شعورهم ويخرجون الدم من أجسادهم وحداد وصياح ويلبسون السواد. هذه أمة الحمقى، نسأل الله أن ينتقم منهم. اللهم انتقم منهم. هؤلاء القردان في حزن لمقتل الحسين يوم العاشر من محرم. ماذا فعل الناصر؟ قالوا طالما هم في حزن فنحن في سرور. هيا اطبخوا الفول والحمص. عرفتم؟ إذا قلت من أين لك هذا الكلام؟ من أين أتيت به؟ سؤال مهم؟ سؤال مهم؟ نحن لا نخاف من الأسئلة. نحن لا نخاف من الأسئلة. لا نغش المسلمين. سألوا سألي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن في الدولة الفاطمية العبيدية كان هنالك نواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت من أجل إغاظة الشيعة، جعلوا هذه الحبوب والباقولية في يوم العاشر من محرم عاشوراء، حتى اقترن الخمس والفول في ذاكرة الناس في يوم عاشوراء. تجد الأب أو الأم تذكر الأب أو الزوجة تذكر الزوج بها في صيام عاشوراء، أجيبه. هل تذكره بصيام يوم عاشوراء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية التي قبلها؟ تقول له يا فلان: قال نعم. عاشوراء قرب. ايوه نعم المطلوب. نعم ايش قال؟ يفعلون حتى عظيمة؟ ها؟ فتعال هذا يا سالم الله يحفظني. اقول كيف؟ يا اخوة يقول تقول له يا فلان اقتربت عاشوراء نريد فول وحمص وعلموا ابناء المسلمين الشحاذة والتسول تجدهم يطوفون على البيوت عاشوراء عاشوراء فيها كمان والاخوة يقولون شو شبان الان سبحان الله اخوكم يقول ان لم يعد العلم الى صاحبه احمد مالك شبه اخوكم احمد ابو حفص بين قوسين حفص ابو حفص يقول ان هذا قد وجد في زمن الدولة العبيدية الشيعة التي كانت في المغرب العربي يجعلون في عثمان هذا استهزاء بعثمان بن عفان. ألا قاتل الله الشيعة. هذا هو الميراث السيء. هذا هو الذي ورثناه خلال العقود الماضية في زمن هذا الطاغية. وأين كانوا الفقهاء والمتفقهة؟ أين كان؟ لا المتفقه في زعمهم لماذا لم ينكروا الباطل؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه وكل إناء بما فيه يمضى أهم شيء أن تبقى اللحمة الكبيرة ويأتون إلى الموالد والملائق في جيوبهم هذا الكلام توقعنا شوفوا يقول هل كثرة المعاصي إذا استخف بها الإنسان توصل إلى الشرك وكذلك معصية الزوجة إلى زوجها نعم إذا المعصية هي معصية معرض فيها إلى الوعيد حتى لو كانت صغائر فإنها تجتمع على العبد فتهلكه لكنها الأعمال الصالحة تكفر هذه الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ألما وعلى المرأة لا يصر على المعصية ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون فيخشى على المرء الاجتهاد بالمعاصي حتى يضعف التوحيد والإيمان في قلبه عياذا بالله قد ذكروا بعض سوء الخاتمة لبعض الناس أنه تعلق قلبه بامرأة فلما وصار متعلق القلب بها لما رآها سجد فكانت آخر سجدة في حياته فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بخير إنما الأعمال بالخواتيم معصية الزوجة لزوجها هذا أيضا من المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذا لعظم حقها عليه والذي ينبغي أيضا للمرأة أن تطيع زوجها في المعروف فهو من أنصاف المرأة الصالحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ما أوصافها إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها فينبغي المسلمة أن تحرص على طاعة زوجها في المعروف لا في المعصية وأن تتحذر لزوجها فإنما هو جنتك أو نار وعلى الزوج أيضا أن يأخذ بأسباب حسن العشرة قال الله وعاشروهن بالمعروف. فقد قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما بالضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كترك فاستمتعوا بهن على عوجهن. فالمرأة على كل حال يريد نساء هنا المرأة على كل حال على عوج. ولذلك يحتاج المرء أن يسود زوجته ثيابه لا بد من هذا عاطفتها تغلب عقلها. ولذلك ما أسرع ما تغضب وما أسرع ما يمكن إرضاؤها لمن أوتي حكمة وسياسة. وما في كل الأمور يا إخوة تستطيع أن تمشي بالشدة. بعض إخواننا كل أمره مع زوجته وأهله بالشدة يقول كلام فيصل كمان ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا زانه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالإنسان يترفق ويحتاج إلى حكمة وأن يجعل غضبه في موضع ورزقه وحكمته في موضع آخر. ثم أيضا عليه أن يتغافل فإن سيد قومنا المتغافل أحيانا ترى خطأ لا يمس دينا ولا خلقا ممكن أن تتغافل عليه. ولذلك بعض الأزواج يكون دقيقة في المحاسبة السكرية كانت أهمية من حولها ما يظن لو بقت حولها أعرف كيف يجي حاطها من اللي حركة من كان معجون الأسنان كان هنا في اللي حوله فيها البقرة. نعم وعلى هذا يقيم حربا ضروسا لا نهاية لها. لا تغافل يا أخانا وإذا كان ابنه كبارا تعبت في مرادها الثاوى. أنت إذا اشتغلت بالأعلى سقط الأدنى. لو أنتم اشتغلت بحفظ كتاب الله وحفظ السنة مراجعة المتون وقراءة القرآن هل ستشتغل بكون موضوع هنا أو لا؟ هل ستشتغل بملعقة موضوع هنا أو لا؟ إنني أخاف عليه من فراغ القلب. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أعتذر للإخوة الذين لم يمكن الإجابة على الأسئلة فنظرة إلى ميسرة. إذا يسر الله.